البنت أولاها أولاها وذربت قرني كبشها فتجدلا وحملت مهري وسطها فمضاها فرجعت محمودا برأس عظيمها وتركتها جزرا لمن ناواها مسكنت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها ولما رجعت أخا حفاظ سلعة إلا له عندي بها مثلاها أغشى فتاة الحي عند حليلها وإذا غزا في الجيش لا أغشاها وأغض صرفي ما بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. ماذا تقول يا بني يا اخي؟ هو العنتر بن شداد هذا القسم منه كنا كتبناه في الدرس الماضي يا اخ. حليلها حليلها زوجة يعني عند حليلها وإذا غزا في الجيش لا أغشاها الجزئين الأخيرين لأنه الأخ للطلاب للإخوة والزملاء الموجودين في الأخير الجزئين الأخيرين ما بيظهروا عليهم سأقرأهم مرة أخرى وأغض طرفي ما بدت لي جارتي يعني نقول يعني مثلا وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها حتى تواري جارتي مأواها إني معلم السلام إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوجة هواها إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. نعم يا أخي ليس الرابع واحد من ذات أهوه ما استمت من استام راودة ما استمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها السطر الثالث من البيت وحملت مهري وسطها فمضى وتركتها جزرا لمن ناواها جزر لا جهل الجيم وعلى البيت لمن سكوه مضى صح أجدت ثم أجدت لمن ناواها هي انتقلت من النون وجل من لا يخطى يا سيدي اقرأ ولقيت في قبلي او قبلي الهجير كثيبة وقطعت اول ثالث اولاها أولاها شكرا فطعنت أول فارك أولاها وضربت قرني كبشها فتجدلا وطعنت قرني كبشها فتجدلا وحملت مهري وسطها فمضاها فرجعت محمودا برأس عظيمها انتفاخ انتفخ تماما فرجعت محمودا برأس عظيمها وتركتها جذرا لمن ناواها. جذرا جذرا جذرا فتح جيم فتح نسمت انثى نفسها في موطن حتى اوفي مهرها مولاها ولما رزأت اخا حفاظ سلعة الا له عندي بها مثلاها. لا بالكسر مثلها اغشى فتاة الحي عند حليلها واذا غدا في الجيش لا اغشاها واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها. إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. ماجد الماجد قبل أن خلصنا من الكتابة تعينا للإخوة غير السوريين. أنا أدرك مدى الصعوبة التي يعني تواجهونها في مثل قراءة النص بدون تداعتي على الحاسوب. وأقول للإخوة من غير السوريين ومن غير العرب الأمية الآن في طور الإعداد، يعني هذه النصوص كلها مطبوعة على الكمبيوتر في هذه الدار الموجودة هنا في دار ابن عساكر، لكن متى يعني ينتهي؟ أنا سلمته الأمية من حوالي أسبوعين، حتى الوقت الحاضر لن يأتيني بها لكي أدقق الأمية. يعني ينتظر علينا الإخوة من غير السوريين هذا الفقر الأمية، ونحاول أن نستعجل بهذه النصوص لكي تكون مطبوعة على الحاسوب وبين أيديكم. إذا انتهينا من الإملاء نستطيع أن نبدأ. ما انتهينا مع هذا؟ انتهينا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أعود مذكرا فأقول أنه لا نريد من وراء هذه النصوص أن نصبح أدباء، فقط لا نريد من هذه النصوص أن ننمي ثرواتنا. ما قلناه في الدرس الأول لحاجة لهذا، تنمية ثروتنا النظرية، تنمي إمكانيتنا على قراءة النص قراءة مستدرك المعاني لكي نقوي أو نتمم الاختصاص الأصلي وهو اختصاص العلوم الشرعية. لكن هذا لا يعفي من أننا إذا لاحظنا جمالا أو ممكن إبداعا ثانيا أن نشير إليه في وقته وفي وحتى نضع بين أيديكم مفاتيح تسهل لنا دراسة النص الشعري لكي نكون في التصور الثروة التي نريد أن نصل إليها. أزعم أن الطريقة إلى فتح الباب حول النص يتأتى من خلال النقاط التالية، يعني بمعنى أنه لأمر عاجل هو أن ننجح في الامتحان، ولأمر آجل هو أن ننمي ثرواتنا الوصولية، علينا أن نرى أو نعرف ما الطريقة التي تمكننا من تحليل النص وفق الاتجاهين اللذين نشأت إليهما. أول باب في تحليل النص يجب علينا أن نأخذه في الحسبان هو أن نرى مناسبة النص، أن نتحدث عن إضاءة تسهل لنا إدراك المعاني، أو مناسبة النص أو مناسبة القصيدة أو هذا ليس قصيدة، كلام مقتطع من قصيدة طويلة. إذا علينا أن نوضح ما مناسبة النص. وأحسب أن النصوص التي وضعتها بين أيديكم في الأمية أشارت إلى ذلك. فكل نص فيه ليس بالضرورة أن يكون لكل نص مناسبة، لكن حيثما توفر لنا مناسبة نقلتها كتب الأدب إن شاء الله أنا أثبتها في سياق الأمية التي استكم بين أيديكم. إذن أعود مرة لأصل الموضوع، من قطع من الموضوع فأقول أنني حتى أستطيع أن أشرح النص وأضيئه لتحقيق الأهداف المرجوة علي أن أقف على مناسبة النص. أما الفكرة الثانية أو المفتاح الثاني فهو علي أن أعرف شيئا عن حياة الشاعر، لأن المراحل التي يمر بها الشاعر في حياته تخلف في نفسه كثيرا من الندوب أو من الفعول الأفعال وردات الأفعال. فإذا عرفنا خطوط العامة لحياة الشاعر فإن ذلك يمثل إضاءة إضافية إلى المفتاح الأول أو الإضاءة الأولى أو نقطة الإنارة. النقطة الثالثة التي وجب علينا أن نلجها هي أن نقف عند ما يمكن أن نسميه الألفاظ الغريبة أو غريب اللغة، يعني في هذه اللغة التي بين أيدينا العديد من الألفاظ التي لا تكون في متناول إدراكنا في حياتنا المعاصرة ولا تكون في متناول إدراكنا في لغتنا الدارجة. هذه اللغة نجدها أين نبحث عنها؟ نبحث عنها في معاجم اللغة. وسوف أتحدث عن ملاحظة قد تكون لديكم أو قد لا تكون، لكنني أجد أن كثير من يقرأ في الأدب الجاهلي ويقرأ في الشعر الجاهلي يقف أمام هذه العقبة التي سأشير إليها. النقطة الرابعة قبل أن أصطفل إليها ما أريد أن أقوله، النقطة الرابعة هي أن نحلل أو تحليل، طبعا نحتاج مصادر، تحليل المعاني. وهنا أريد أن أقف وأوضح بعض الشيء. المعاني في الحياة مطروقة مفتوحة لأي مكان، لكن ما يتميز به الأثر الأدبي هو قدرته على التقاط هذا المعنى ووضعه في إدراك الناس الذين يتلقون هذا الأثر. بمعنى آخر أن كلام في العربية ينشطر إلى شطرين، شطر أول يسميه النثر، والنثر لغة محكية تخاطب العقل. بمعنى أنني إذا أردت أن أنقل الحقائق مجردة إلى أذهان المتلقين فإن وسيلتي إلى نقل هذه الحقائق يكون النثر. أما إذا أراد المبدع أن يخاطب الوجدان والعاطفة فإنه يلجأ إلى الشعر. ولذلك قال أبو حيان الفخري رحمه الله الشعر لغة العاطفة والنثر لغة العقل. وليس كلام أبي حيان الغريب. ها نحن نفتح كتب التاريخ ونقرأ منه أن نزل الدعوة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منذ أن نزل قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق فإن ثمة إضاءة جديدة لفن النثر قد انفتحت. فكان النثر الأدبي وسيلة الدعوة وطريقها، وكان وسيلة نشر رسالة الإسلام وطريقها، وكان وسيلة تعليم المسلمين على العبادات في خطب الجمع والآداب وما والاها. إذا أريد أن أخلص من ذلك فأقول أنني عندما أقرأ عليكم نصا شعريا فإنني عند تحليل المعاني يجب أن أخذ بنظر الاعتبار أن ثمة عواطف ووجدانا يخاطب، ولا والعقل أو دور العقل أو دور المعاني يتراجع إلى مرتبة ثانية. أما المرتبة الأولى عندما نحلل هذه المعاني علينا أن ندرك أن هذه المعاني إنما هي تتصل اتصالا عميقا بالوجدان لأنها جاءت على طريق الشعر. نقطة أخرى في هذا الميدان، الفرق تحدثت قبل قليل أن الكلام ينقسم إلى شعر ونثر، وقلت أن النثر هو المخاطبة العقل وأن الشعر هو الذي يخاطب الوجدان. ثم فرق آخر ونقطة أخرى يجب أن نشير إليها وهو ما نسميه لغة الشعر الخاصة. بس في البلد يعني حتى من ذلك ما يروح الشعر خاصة هل الشعر غير الناس حتى يقول لغة خاصة عشان هو كذلك هذا الشاعر مثالنا حي أمامنا هو عسل مشدد هذا الرجل يتقيد كغيره من الشعراء يظل مرتبطا دائما بما يمكن أن نسميه نظام التفعيلة ونظام القافية التفعيلة والقافية شرطان لكي يقوم الشعر بدون الوزن والقافية انتقل الكلام إلى نفس فنرى أن هناك وزن وقافية وتفعيلة فمن الطبيعي أن نقولب اللغة أن نشد اللغة أن نغير في اللغة لكي تستقيم مع الوزن إذن صار لدينا الآن لغة شعارية ولغة نثرية أيضا باختلاف النظر عن المنفعة في ذلك مخاطبة أو الوسيلة مخاطبة عقل الوجدان صار لدينا لغة في النثر سهلة حينة سريعة ولغة محورة يجب أن تحور وتحصل باتجاه تحقيق الوزن والتخيل إذن صار لدينا لغة شعارية فعندما أحلل المعاني علي أن أخذ بنظر الاعتبار هذه التحويرات التي وقعت من أن كنت أسميه اللغة الشعرية الخاصة للشاعر فأنا أقول مثلا الشاعر مثلا يمكن أن يستخدم اسم الفاعل ويمكن أن يستخدم مبالغة اسم الفاعل ففي اللغة الشعرية هذه الخاصة استخدام الفاعل اسم الفاعل أو مبالغة اسم الفاعل رغم لطريقين مرتهن بالمعنى الذي يريده الشاعر ومرتهن أيضا بالوزن الذي يريده الشاعر صار لدي الآن عند دراسة نص الأكبر نص الشعري علي أن أعرف مناسبة النص علي أن أعرف شيء في حياة الشاعر علي أن أعرف تفكيك ممكن أسميه غريب اللغة شاعر غريب اللغة في النص علي أن أحلل المعاني آخر خامسا وهو بيت القصيد فلان أرى هل هذا النص يعبر عن واقع الاجتماعي لحد عصره يعني فيني أقول ارتباط ارتباط النص بالعصر وأخيرا سادسا رؤية نقدية ما الذي أقصده برؤية نقدية؟ هذا النص حتى أستطيع أن أنظر مرة انتقادية يختلف فيه ما كتب في المدارس النقدية حول النظر إلى النص أكثر من نص نحن ندرس شريعة ما لنا ولأهل الأدب نختار ما يوائم طبيعتنا هنا أوصيكم لأن تكون الرؤية النقدية في دراسة النص تنطلق أولا مما يمكن أن نسميه النظرة التأثرية يعني كيف؟ أنا هذا النص هل أثر فيني الحركة وجداني وعواطفي؟ أثبت أن لدى قراءة هذا النص في خلاصتي ما أصل إليه أن هذا النص هز وجداني هز عاطفتي علمني بعض القضايا الأخلاقية وحتى أكون أكثر موضوعية حتى لا يصبح مسألة الرأي الشخصي والتأثر الفردي هي الحاكم قول الفيصل في هذه النقطة لا بأس من أن نضيف إلى هذا الميزان النقدي ميزان التأثري ميزان التأثير المباشر للمتلقي أن نضيف إليه ما يمكن أن يسميه العمل اللغوي العمل اللغوي قلت قبل قليل العمل اللغوي يقوم على النحو له أصوله في نفي أتملك النحو في الشعر تملك النحو قد يكون أقل من ذلك في لدي أنا نظام اسمه نظام العبارة والجملة في اللغة العربية هل كان الشاعر ملتزما أو مخالفا هل انزح في تركيب الألفاظ أم غير فيها إذا ما يمكن أن برؤية الانتقادية أجمع بين النظرة التأثرية ومسألة النحو مدى قدرة يعني التزام الشاعر بالنظام الصرفي والنظام النحوي الذي جاءت عليه الجملة كان أقول في مثالنا هنا ولقيت من قبل أو قبل الهجير بالضم وبالكسر قبل المعنى ظل قائما لكن هذا التصرف الظرفي هذا التصرف الصرفي في قبول الشكلين له دلالة تقول أنا يعني مثلا على سبيل المثال طبعا هناك رسالة تطبيق كامل سوف نأتي إلى النص كله، لكن الآن السبب الأحداث ليس فقط أن يذكر ما يمكن أن نقوله بالرؤية النقدية ذات البعد النحوي والصرفي. لا بأس ونحن نتحدث عن هذه الرؤية في مسألة النحو والصرف أن نشير إلى ما يمكن أن نسميه بلغتنا الدارجة تقنية اللفظة، يعني بناء اللفظة. هذه اللفظة التي هي أساس الشعر أو النثر، هذه اللفظة فيها غريبة وفيها بسيط، فيها مطروق معروف متداول بين الناس، وفيها شيء لا يذاك إلا بالمعجم. هذه اللفظة هل كانت في تآزرها وتعاونها مع الألفاظ الأخرى قدمت جلسا موسيقيا محببا للنفس، أم كان فيها شيء من المشاعر؟ إذن في الرؤية النقدية التي أشرت إليها تسلل إلى محورين، محور تأثيري شخصي منبعث من الذات، وشخص فيه اللفظة وفيه النحو وفيه التركيب، وهذه النقاط الرئيسية. وسيتضح بدعني أن المسألة ستتضح بشكل أوسع إذا أخذنا النص بنظر الاعتبار وبدأنا نحلله نسبة واحدة. فما الذي يمكن أن نقوله في الفقرة الأولى في مسألة هذا النص؟ حتى نستطيع أن ندرك الأبعاد الحقيقية لمناسبة النص، ولا بأس إذا وضعت أنا رجلي هنا. في أن نجلو به بدلنا في مسألة مناسبة النص، أريد أن أعيد إلى الذاكرة أن عنترة من الشكلات وهو المنتمي إلى حدث رجل قد أصيب بما يمكن نسميه خيبة الأمل الداخلية، فيه في داخله شيء ناقص في مجتمع لا يعترف بعبودية السود. إذ أن هذا الرجل عبد في مطلع حياته كان ينتقص حقوق المواطنة، لم يكن مواطنا كاملا مثله مثل أي مواطن عادي، وفوق هذا الليلة هو أسود. إذن كان يعاني من أزمتين داخليتين، سواده في مجتمع الأبيض وعبوديته في مجتمع الحر، وهاتين النقطتين مع نفس الوسابة كانت تدفعانه دائما إلى أن يتحدى هاتين العقبتين لكي يصل إلى المواطنة الحرة. بحث طويلا في القضايا التي تمثل أو في عن الحلول التي يمكن أن تقفز فيه من فوق هذين الحاجزين اللذين يمنعان حريته وسيادته، فما وجد طريق أمامه سوى طريق القوة وسوى طريق القوة وطريق الشعر، الجسد واللسان، البدن والعقل. وبدأ في بداية فتوته ينمي قدراته في هذين الاتجاهين، الاتجاه البدني في تعلم الفنون الفروسية، وباتجاه ذهني فيه الاستماع إلى الشعر ومحاولة قرضه. جائز تماما ومسألة ثابتة تماما أن الرجل في سلوكه هذا في هذين الاتجاهين استطاع أن يصل إلى ما يريد ويحقق حريته. في ضوء هذا الواقع نستطيع أن نقول أن مناسبة النص كانت تأكيد على مسألة القوة الجسدية وعلى ما يمكن أن نسميه التوصيف الخلقي أو المثالية الخلقية. ويجب هنا أن نكون حذرين في التعامل مع هذا النص في شيء من الخطورة، لأنه قد يؤثر على قضايا كنا قد أدركناها وفهمناها وترسخت في أذهاننا، ولا يمكن أن نعد هذا النص أنه يعبر تعبيرا شاملا أو شموليا عن واقع المجتمع الجامعي. هل نحن أمام رجل، قبل أن نتحدث عن المعاني، هل نحن أمام رجل يتحدث عن عدم إقباله على أو ممارسته الزنا؟ هل نتحدث عن رجل لا يقبل بالغزو إلا بأي شيء إلا أن دفع ثمنه. هذا نحن نرى عفة نفس في مسألة علاقته بالناس. هذا نحن نرى رجلا يغض طرفه عن عرض الآخرين. في المجتمع الجاهلي لم يكن الأمر على هذا النحو. لا نستطيع أن ندرك الأبعاد الحقيقية لهذا السلوك المخالف للواقع الاجتماعي إلا إذا أدركنا عقدة عنترة، لأن عنترة كان يعاني من عقدة داخلية ألا هي لونه وعموديته، فكان عليه أن يتخطى. لكي يتخطى هذا الواقع كان عليه أن يقدم المثال. هذا المثال يتجسد، هذا المثال بقوته الجسدية يتمثل بقول الشاعر، يتمثل في مخالفته لكثير من القيم التي كانت زائدة في المجتمع الجاهلي. إذا في ضوء هذه النقاط نستطيع أن ندرك أن مناسبة النص نستطيع أن نقول أنها كانت دفاع عن النفس، تثمير القضاء، تثمير القدرات الخاصة للوصول إلى الهدف. ننتقل إلى حياة الشاعر، وكنت قد أشرت إلى جانبي نفسي قبل قليل لأقولها أن نستطيع أن نقسم حياة الشاعر إلى مرحلتين اثنتين. نعم يبي مثل مناسبة يمكن أن نأخذ مثلاً خلاصة مثلاً موجودة هي في الأمنية، موجود في الأمنية، لكن أنا كنت أتمنى يعني هذه الأمنية كل التفصيلات هذه أنا لا لم أقدمها في الكتاب، أرجو أن يعني أن ننتبه جميعا. أنا الحديث الذي الآن أشرح أوضع به النص ليس هذا كله مفروض، لكن ولا أقوله من باب استعراض عضلات أرجوكم، لا أقوله من باب استعراض، فقط أقدمه من أجل عندما نصل إلى المعاني تكون كل شرح من هذا معنى من المعاني فيه خلفية. إذا المطاريفي في الامتحان بنهاية العام هو ما وجد في الأمية، لكن الإرضاءات التي أقدمها من حال يحب أن يسجل نفسها على رأسي يحط المسجلة وظل يسجل من الآن إلى يوم القيامة. إذا أراجع جهاز عفوا يوم القيامة كثير إلى ما شاء الله. ويعني لكن أريد فقط أن أقول أن يعني الإضاءات التي تقدم إنما هي في صالح النص ولخدمة النص حتى نفهمه فهما، حتى عندما أصل إلى الدكتور على أسفل المعني يكون كل شيء لدينا واضح. أود فأقول أنني نستطيع أن نقسم حياة الشاعر إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة العبودية، والرجل تذكر كتب التاريخ أن أبوه اسمه عنتر، هو شداد العرسي، أبوه اسمه شداد، ينتهي نسبه إلى عرس. وأريد أن أذكر أن عرس ودبيان قبيلتان من قبائل الجاكلية ينتميان إلى أبي واحد، انقسمت القبيلة إلى قبيلتين، عرس من جهة ودبيان، وعرس ودبيان أخوان شقيقان من أبي واحد وأم واحدة. عندما صار آلاء إلى قبيلتين، أعتقد سأتحدث عن عنتر يعني أزور فقط أن أؤخر مرحلتي حياة الشاب تمر على خليل. هاتين القبيلتين على الرغم من ما تجمعهما من أواصر القرابة الدموية فإن ثمة حربا استمرت 40 عاما على أشدها بين القبيلتين، وكان من سبب هذه الحرب التي سميت حرب داخل والغبراء، وكان من سببها أن ربيع بن زياد العصي وعيينة بن حصن الهطفاني اتفقا على إقامة سباق بين فرسين، فرس اسمها داحف وفرس اسمها الغبراء، ومن يفوز من هذا السباق من هذين الفرسين فإنه سيدفع للآخر كذا ناقة، يعني تختلف الروايات، ناس يقولوا 40 ناقة، ناس يقولوا 100، ناس يقولوا 50. المهم في الأمر هيئ المضمار وتسابق الفرسان، إلا أن ثمة من قام بحيلة عندما وجد الفرسة العكسية قد سبقت الفرسة الزبيانية أو الغطفانية، فاختلف الرجلان وجر هذا الاختلاف حربا استمرت في خضم هذه الحرب التي استمرت 40 عاما عاش عنترة العرسي وشهد معارك الطاحنة التي كانت تقوم بين حرس ودبيان من جراء هذه الحرب. وحتى لا نقابل هذه الحرب ابتسامات يعني قد يكون فيها شيء من يعني الاستهزاء. فأنا عندما أقول 40 سنة يعني قد يكون يعني واحد منكم يستجن أن 40 سنة يتحاربوا الناس بنو 40 سنة ليس كل حرب يعني بالعبد السنة أحيانا يكون في يوم في قتال قتل فيه مثلا خلينا نحكي عن اسمي قتل فيه عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن بعد 4 أشهر يطردوا بدل مع عبد الرحمن يروحوا بيغزوا بيغزوا العبسيين يقتلوا واحد من بني عبس. فإذا هذه الحرب استمرت 40 عاما ليست كلها وقائع حربية إنما فيها أيام يعني في مطلق الأحوال. وإذا إذا اختلفت الشتات في ظروف أتون هذه الحرب التي أخذت الكثير من القوى البشرية الموارد البشرية والقوى البشرية والموارد البشرية من القبيلة ولكنها في ظروف وليدته أبوه أبيض أمه سوداء اسمها زبيبة جمعها ومن سمعنا عني جمعها لا يعني لا حيف في قولنا ذلك أو لا حيف في قولنا ذلك أو يزهر. في الجاهلية كان هناك نظام إذا ولد لحر ولد فإن مسألة تحديد نوعه عبد أو حر عائد للأب نسبه أيضا نسبه في نسبه الأصلي إلى أبيه أو عدم نسبه عائد للأب. هل ترى ولد ولكن أبوه رفض أن ينسبه إليه وظل مسألة نسبه إليه إلى أن فرض نفسه على أبيه وعلى قبيلته بالقوة. كيف؟ في أتون الحرب بين عبس وذبيان قلت لكم قبل قليل أن الرجل وجد أنه كي يتخطى حاجز الحرية يعني يتخطى حاجز العبودية ويتخطى حاجز اللون كان عليه أن يعمد إلى يعني تنمية قدراته أو مهاراته الفروسية. فعندما وقعت الحرب اشتد الأمر في واحدة من المواقع على العسجين وكانوا قد بدأت قدراته الجسدية تظهر ومهاراته الفروسية تظهر شيئا فشيئا فدفعوه إلى المعركة وكان هو يتمنى وتبقى الرواية تقول الرواية قال له أبوه شداد يا عنترة حرة أو كرة وأنت حر يعني اهجم عليهم فتأخذ حريتك. نحن لا نطمئن كثيرا إلى هذه الأخبار التي تروى. عصابة الشداد صارت فيها شعبية تتداول في الأسواق وتقال في المناسبات يعني ليس كل هذه الأخبار التي قيلت عن عنترة صحيحة أصبح عنترة أسطورة. نحن نتعامل مع هذه الأخبار بشيء من الحذر أو كثير من الحذر لكننا عندما نرى قصيدة رواها الناس ورواها فقات وهناك سند في اتصال رواتها من أول إلى ثاني إلى ثاني بدون أي طعن صارت هذه وثيقة نطمئن إلى سلامتها. أعود مرة فأقول في بعض حديثنا عن حياة الشاعر إذا في المرحلة الأولى عاش وهو يهيئ نفسه في المرحلة الثانية عاش في أتون الصراع وجسد بأفعاله في المعارك وفي قول الشاعر وفي حبه لابنة عمه ما يمكن أن يشتري صفات الفارس. هذه القصيدة قيلت في المرحلة الثانية من حياة الشاعر إذا بعد أن حصل الشاعر على حريته وبعد أن أثبت فيها فروسيته تتجلى في هذه القصيدة. إذا صار بين عصرين عنصر الأول منافق النص عنصر الأول حياة الشاعر أحسب أنني قد غطيتهما في غطيت يعني غطوا هذا العنصر. العنصر الثالث وهو غريب اللغة. قبل أن يتحدث عن غريب اللغة في الدرس الماضي في 4 أبيات كتبناها مين منكم كتبها لحتى لا نستطيع أن نصل إلى هذه الكلمات الصعبة هنا قبل أن نستدرج أقرأ أنا عنكم. يلا أنا أقرأ عنكم والآن بس إملاء سأمضي عليكم إملاء فقط إملاء يعني عندما نتحدث عن غريب اللغة سأملي عليكم إلا أن لا حاجة للشك. إذن البيت الأول وكتيبة لبستها بكتيبة شهباء باسلة يخاف رداها قوله وكتيبة أي ربة قبل كتيبة يأتبوا يعني شو قلنا نحن قبل قليل نريد أن نحلل المعاني ونريد أن نبحث عن اللغة الخاصة للشاعر لاحظوا لو قال ورب كتيبة لانكسر الوزن فاضطر إلى حذف حرف الجر رب وأبقى كتيبة، وهذا يعني مثال حي أو طيب، مثال طيب عن اللغة الشعرية الخاصة. إذن قبل كلمة كتيبة هنا يجب أن نقول في هذا البيت وكتيبة لبستها بكتيبة شعباء باسلة يخاف رداها. لدينا قبل أن نشير إلى الظواهر علينا أن نشير إلى ظواهر الحذف قبل أن نتحدث. إذا نرجع إلى ظواهر الحذف والتغيير أو التحويل في اللغة، فنقول أن قبل كلمة كتيبة بعد الواو هناك حرف جر محذوف، وهذا تعبير أو دال على لغة الشاعر الخاصة، يعني تحت ظروف الوزن اضطر إلى أن يلغي حرف الجر ويحذفه. لاحظوا خلينا نتقف الآن عند كتيبة. في وقتنا الحاضر عندما نتحدث يتبادر إلى أذهاننا جميعا أن الكتيبة هي عدد من العساكر المؤلفين للقوات المسلحة في أي جيش من الجيوش. هذا المعنى الذي وصلت إليه الكتيبة لم يكن مثل هذا الواقع. الكتيبة كانت غير ذلك. الكتيبة كانت جماعة الفرسان في الجاهلية. الشيء المحسوس الدال على الكتيبة هو جماعة الفرسان. يعني إذا كان جماعة محاربين راجلين لا تسمى كتيبة، تسمى الكتيبة فقط جماعة المقاتلين من الفرسان. أريد أن أقول إذا كان مجموعة المقاتلين من الفرسان في الجاهلية معناها كذا، وفي الوقت الحاضر آلت إلى عدد أكبر من مختلف الأجناس وصنوف الأسلحة، فإن ثمة ما يمكن أن نسميه تطور في دلالة اللغة. أيضا عندما نفحص المعاني علينا أن نبحث في تطور دلالة اللغة. أو اللفظ عندما وضع أو أول ما عرف اللفظ عرف بشكل حسي، لكن بعد ذلك مع تطور الحياة بدأ المعنى الحسي ينتقل إلى معنى مجازي. وعليه فإنني أستطيع أن أقول في معنى عن أتحدث عن غير اللغة، أقول معنى الكتيبة نقطتين، كتيبة جماعة الفرسان من المقاتلين أو جماعة مقاتلين فرسان. لبستها لبس بالأصل ارتدى، لكن هنا استعملها استعمالا مجازيا. لا يمكن أن ألبس كتيبة بكتيبة، لكن في ظروف القتال عندما يحتدم القتال كتيبة من الفرسان ودخولها مع كتيبة من الفرسان، هذا التداخل مع لبستها. ولاحظوا كان ممكن يقول لبسها، لبس طلع على حرف الباء لبس با. شو هذا تضعيف. ماذا يفيد تضعيف اللغة؟ يفيد التشديد على المعنى. إذا في اللغة الشعرية الخاصة بهذا الشاعر جاء تضعيف هنا لكي يؤكد مسألة المعنى. يريد أن يقول أن التداخل بين جماعة الفرسان هذه وجماعة الفرسان هذه وصلت إلى حدود الاشتجار، دخلت بعضها ببعض. لكي يعبر عن هذا الدخول وهذا الاشتدار الداخلي للدلالة على وطأة القتال وحماوة وطيسه، قال لبستها بكتيبة، كتيبة لبستها بكتيبة، يعني لقدرته لذاته لقوته. لم يعني جعل الكتيبة الأولى والكتيبة الأولى تدخلان بعض البعض، أي استطاع أن يعني يكر عليهم يهزم الكتيبة الأولى والكتيبة الثانية ويجعلهما في موضع الاشتجار. إذا الأولى في معنى صار لدينا رب محذوفة في معنى عن غريب اللغة في هذه في هذا البيت، عندنا رب في معنى اللغة محذوفة، عندنا كتيبة جماعة الفرسان لبستها أدخلتها يعني بشدة، أدخلتها بشدة شعباء. نقول هلا الآن حلب الشعباء، كلمة شعباء في صار وقت صار الوقت إلى الدرس القادم إن شاء الله.